محمود قال الناظم رحمه الله تعالى: معنعن عن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. معنعن اي بالعن، المقصود معنعن اي عن. معنعن كعن سعيد عن كرم، انما ضرب بذلك مثلا، والا ما سعيد وكرم هؤلاء غير معروفين، ولكن من باب قافيه النظم. ذكر المؤلف هنا في هذا البيت الاول الحديث المعنعن. من هو الحديث المعنعن؟ ان يقول الحديث المعنعن تعريفه اصطلاحا هو قول الراوي عن شيخه عن بأداة عن، وعن شيخ شيخه عن، وعن شيخ شيخ شيخه عن، أن يكون هكذا. يقول: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن، بلفظ عن، ما يأتي بصيغة السماع، ما يقول سمعت، ما يقول حدثنا أو حدثني أو أخبرني، وإنما يقول عن. هذه عن محتملة، محتملة أن يكون سمعا، ومحتملة أن لا يكون سمعا، ففيها احتمال، وهذا الاحتمال أدخل الحديث المدلس، وسيأتي معنى تعريفه. أدخل الحديث المدلس وأدخل المدلسين الذين يقولون عن فلان يحتمل أنهم سمعوا ويحتمل أنهم لم يسمعوا. إذا ذلك أقول أنا: حدثني محمد عن نصر. لما أقول حدثني محمد معناه أنني سمعت من، وإلا لا يجب أن أقول حدثني وأنا كاذب. لكن لو لما أقول عن محمد عن نصر، احتمال أنه حدثني، أو احتمال يكون بيننا وبينه واسطة فحدثني فأسقطت الواسطة فقلت عن محمد. واضح الآن؟ فلفظة عن تحتمل السماع من وتحتمل عدم السماع من. واضح الآن؟ فقد أسقط إنسانا فيقال نقلت عن فلان. طيب، هل نقلت مباشرة؟ سمعت من؟ قد يقول نعم وقد يقول لا. واضح الآن؟ فهذا الحديث، الحديث المعنعن، يعتبر من أقوى هذه الفنون. هل الراوي سمع أو لم يسمع؟ كيف نعرف أن الراوي سمع؟ كيف نعرف أنه لم يسمع؟ إذن الحديث المعنعن هل هو مقبول أم ليس مقبول؟ قولان للعلماء. القول الأول أنه مقبول إذا سلم راويه من التدريس، ويحتمل السماع أو محمول على السماع. فالحديث المعنعن محمول على السماع ما لم يكون الراوي فيه مدلسا، فيقال هذا الحديث فيه عن أنس بن إسحاق. ما معنى عن أنس بن إسحاق؟ ابن إسحاق يصدق الضعفاء، ويظهر الحديث أنه ماذا؟ أنه معنعن. سيأتي معنى تدريس أنه سمع وهو لم يسمع. وهذا القول نقل خطيب البغدادي اتفاق المحدثين على قبول العنعنة، فهي محمولة على السماع إذا سلمت من وصمة التدليس. القول الثاني قالوا لا، محمولة على الانقطاع، فإذا قال راوي من رواة الحديث عن فلان محمول على الانقطاع إلا أن يثبت سماعه منه. وهؤلاء الذين قالوا محمول على الانقطاع اختلفوا، الذين قالوا بالانقطاع اختلفوا. منهم من قال اذا مر واحد قال حدثني عن فلان، ومره في الاخرى قال عن قبلنا. هذا شرط البخاري، هذا شرط البخاري ومن كان على ما سار عليه. ومنهم من قال محمولة على السماع إذا عاصره مع إمكان لقيه، مع إمكان لقيه، فلان في اليمن وفلان في اليمن. واضح الآن؟ وفي زمن واحد وفي زمن واحد يستطيع هذا يزور هذا ويزور هذا، فهذا محتمل من السماع. لماذا؟ قالوا بالمعاصرة مع إمكان اللقي. هو في اليمن، إذا هذا في اليمن وذاك في شرق آسيا يكون بعيد منه، أو في الصين، واضح الآن. فقالوا هذا ليس محمولا على السماع. لماذا؟ أليس قد تعاطروا؟ نعم تعاطروا، لكن إمكانية اللقي تتعذر. طبعا تلك الأيام ما عندهم طائرات ولا سفن يعني تصل بسرعة، إنما كانوا يقولون فلان لا تستطيع أن تصل إليه ولو شقت مطيتك، شقت مطيتك. ويعبرون أيضا ويقولون فلان أين هو؟ قالوا بلغ مبلغا تنقطع أعناق المطي إليه، المطي أي الإبل تنقطع يعني شجرة طولها تموت الإبل، المسافة التي يسير عليها تنقطع أعناق المطي إليه، معناها مسافة بعيدة جدا، واضح الآن. فقالوا محمولة. أصحاب القول الثالث من الذين يرون أن العنعنة ليست متصلة قالوا يجب أنه يقول في كل حديث حدثنا، ما يشترط أن يقول عنه. هؤلاء تشددوا، وممن قال بهذا القول شعبة بن الحجاج أبو مشقام وجماعة أيضا من العلم، منهم من يقول أنه هذا مذهب علي بن المديني، ومنهم من يقول أيضا هذا مذهب البخاري، لكن الصواب أن مذهب البخاري أنه مجرد لقاء واحد يكفي ويحمل كل ذلك على السماع. يعني إذا التقوا مرة واحدة فيحمل حديثه على السماع إذا سلم من وصمة التدليس، سلم من وصمة التدليس. الصحيح والله أعلم أنها محمولة على السماع، محمولة على السماع ما لم يكن موصوفا بالتدريس، ما لم يكن موصوفا بالتدريس. وهذه الشروط التي ذكروها الذين يرون انها منقطع هذه شروط قاسيه ما يتاتى لنا في هذا الزمن، لا يتاتى لنا في هذا الزمن. قد يقول قائل منا انا سمعت الشيخ الالباني، سمعه اما بشريط اما عبر مهاتفته هاتفيا اما كذا، واضح الان. ولكن في تلك الازمنه ما كان يستطيع أحد أن يصل إلى هنا. فالصحيح وهذا الذي جرى عليه المحدثون والفقهاء ومن كان في التصحيح أن الحديث المعنعن إذا قال فلان عن فلان عن فلان محمول على السماع ما لم يكن مدلسا، فعن عنت بن إسحاق غير مقبولة لأنه مدلس، واضح الآن. هم يقولون ابن إسحاق مدلس، فعن عنت غير مقبولة لأنه يدلس. وأيضا كثيرا الأعمش منهم من يرد عن عمده يقول أنه مدلس، ابن جريج أيضا يقول أنه مدلس، عن عمده غير مقبولة. يحيى بن أبي كثير عن عمده غير مقبولة لأنه مدلس ما لم يصرح بالتحديث. الوليد بن مسلم ثقة لكنه مدلس، فإذا عنعن لا يقبل، انظر إذا عنعن لا يقبل حتى يصرح بالتدريس. بقية بن الوليد عنعنته أشد العنعنات، قالوا هذا ما يقبل عن شيخه وعن شيخ شيخه أيضا، واضح الآن. فإذا قال بقية حددني شيخي عن شيخه قالوا أيضا لا يقبل، لأنه كان يسقط الضعفاء. وتدريسه من تدريس التسوية، سيأتي معنا تدريس التسوية، واضح الآن. فهكذا أنت ترى دائما إذا رأيت حديث سقط فيه هذا الحديث الضعيف في سنده، مثلا يعني يحيى بن أبي كثير وقد عنعن، على طول تفهم أن هذه القضية فيها انقطاع، أن القضية فيها انقطاع. محتمل أنه مشهور بالتدريس، هو لم يكذب لكن التدريس أخو كذب، هو لم يكذب لكنه أخو كذب. فقوله عن إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنه سمع وإشارة إلى أنه لم يسمع، فهذه تسمى بالتورية، هذه تسمى التورية. لكن في علم الحديث يجب أن تكون مخلصا، فالعلماء ردوا تلك العنعنة بسبب الإيهام بالسماع. وهذا دليل على الحرص وعلى دقة معرفة الحديث، الحرص وعلى دقة معرفة الحديث وهو الحديث المعنعن. طيب حكمه، حكمه أنه محمول على السماع، أنه محمول على السماع ومقبول ما لم يكن من قسم المدلس، ما لم يكن من قسم المدلس. هو من أي مباحث؟ مباحث السند، ليس من مباحث المتن، أي يتعلق الحكم في السند لا يتعلق في المتن، لا يتعلق في المتن. طيب هل يشترط فيه الوقت أن يكون موقوفا أو مرفوعا أو لا يشترط؟ لا يشترط أن يكون موقوفا، لا يشترط أن يكون مرفوعا، فقد يكون مرفوعا وقد يكون موقوفا وقد يكون ماذا؟ وقد يكون ماذا بارك الله فيكم مقطوعا. أخرج عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة أثر عن ابن مسعود أنه قال مرور الرجل بين الصف أو بين الرجل ينقص الصلاة. قالوا هذا الأثر مشهور عن ابن مسعود إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق، إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق، دل ذلك على أنه موقوف وأن العنعنة أيضا تدخل في الوقت. لا يشترط أن يكون من قسم الحديث المرفوع، من قسم الحديث المرفوع. واضح العنعنة في الحديث هذا هو. وأما عنعنة البخاري ومسلم مقبولة، فهي محمولة على السماع مطلقا، محمولة على السماع مطلقا ولو كان منهم من هو مدلس. ولذلك قال بعض العلماء فتؤثر عنعنة ابن إسحاق عنعنة أبي الزبير في مسلم وهو مدلس، وهو مدلس. ولذلك أنت ترى في صحيح مسلم عن عنعنة أبي الزبير، وخطأوا من أعل تلك الأحاديث التي في صحيح مسلم من طريق أبي الزبير أو من طريق ابن جريج أو من طريق غير محمد بن إسحاق أيضا يذكرها. قال بعض العلماء فماذا تحمل عنعنة الصحيحين؟ الجواب أن عنعنة الصحيحين محمولة على السماع لتلقي الأمة القبول لكتابي البخاري ومسلم، لكتابي البخاري ومسلم فهي محمولة على السماع. ولو ينزل مدلسا نعم، لكن يقال خارج الصحيح ضعيفة، خارج الصحيح ضعيفة، فنحن لا نستطيع أن نتجاهر على هذا. ودل على ذلك أن الدارقطني مر على البخاري ومسلم، أبو حاتم أبو زرعة الإمام أحمد مر على البخاري ومسلم، يعني ماذا هذه الأحاديث وإنما بعض ما أدرك، لكن مروا على هذه الأحاديث فانتقدوها. ولذلك أنت تقرأ في كتاب التتبع الإلزامات والتتبع للدارقطني مر على البخاري ومسلم منها أحاديث انتقدها، أليس هذه قد مرت عليه؟ الجواب نعم، هؤلاء حفاظ جهالة لا نستطيع أن نواجههم، ومن نحن حتى نواجههم. أما الآن نقلة ثابتة ضعفوا أحاديث البخاري ومسلم بحجة أنها منقطعة لا تحمل على السماع، وهذا تعالم، هذا تعالم وتجاكر على أهل العلم. ابن رجب رحمة الله عليه يقول وهذه الطريق من طريق مالك وكذا، وانفرد بها مالك، وأكثر تلامذة نافع لم يذكروها إلا مالك ولولا هيبة الصحيحين. انظر ماذا يقول ابن رجب، ولولا هيبة الصحيحين لعددناها في الشاذ، ولكن هيبة الصحيحين معنى ذلك. فأنت تأتي درست قليل من علم المصطلح في الاستراحة أحاديث الصحيحين، وابن رجب من أنت أمام هؤلاء العلماء؟ يقول لولا هيبة الصحيحين، يعني ما استطعت أن أقول أن هذا الحديث شاذ، وأنت تأتي وتقول هذا حديث شاذ أو هذا حديث معلل أو هذا حديث عنده كذا أو هذا عنده كذا. هذا من التعالم، هذا من التعالم. ولذلك ما سلم العلامة الألباني على مكانته وعلى قوته في علم المصطلح ما سلم من الانتقاد حينما ضعف أحاديث أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم. قالوا من سبق لك إلى ذلك؟ ولذلك ردوا على الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قالوا ما وجدنا من ضعف، من ضعف تلك الأحاديث. فالواجب على الإنسان أن ينتبه وأن لا يتجاسر وأن لا يفعل، وكل يوخذ من قول أو يرد. والإنسان ليس معصوما من الخطأ، الإنسان ليس معصوما من الخطأ. فنقول نعم فيها عنعنة أبي الزبير خارج مسلم ضعيفة، في مسلم نقبلها لولا هيبة الصحيح، عن دولة هيبة الصعيد واجماع الأمة على تلقي كتابيهما للقبول، على تلقي كتابيهما للقبول. واضح؟ طيب. قال ومبهم ما فيه راو لم يسم. المبهم هو الذي لا يظهر، واما في الاصطلاح هو ان يذكر راو لغير اسم ولا كنية ولا نسب ولا اي شيء. يقال رجل من المدينة، حددني رجل من الشام. المبهمات على اقسام. اولا مبهم الصحابي في السند، يقول التابعي حدثني رجل ممن صحب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الزلزلة في ركعتي الفجر. رجل من جهينة ممن صحب النبي عليه الصلاة والسلام. مبهمات الصحابة مقبولة بإجماع لأن الصحابة كلهم حدود. قال ولذلك البيهقي نقض الإجماع فقال مبهم الصحابي مرسل. والصواب أن قول أكثر العلماء بالاتفاق على ذلك، ولم يعد أحد من أحاديث الإمام أنه مقبول. فإذا رأيت حديثا فيه تابعي يقول عن رجل ممن صحب النبي عليه الصلاة والسلام فهو محمول على السماع. أيضا حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اغتسال المرأة بفضل الرجل وفضل الرجل المرأة، قالوا حديث ممن صحب النبي عليه الصلاة والسلام مبهم. ولذلك بعض العلماء أفرد كتبا في مبهمات الصحابة، أي رجل من جهينة، رجل من الشام، رجل من المدينة، رجل من مكة، رجل من بني عبد الدار، رجل من كذا. فإبهام الصحابة كلهم مقبول. نأتي إلى القسم الثاني أو الصورة الثانية من إبهام التابعي، إمام التابعي. فيقول مثلا نافع حدثني رجل من التابعين عن أبي بكر الصديق أو عن عمر. إبهام التابعي اختلف العلماء فيه، فمنهم من رد وهم الجمهور قالوا لا ما نقبل حتى ولو كان تابعي، ومنهم من قبله. لماذا؟ قال لأن ذاك الزمن زمن التابعين ما ظهر الكذابون، فيحمل على أنه ثقة، يحمل على أنه ثقة. طيب أصحاب القول الأول لماذا ردوا مهام التابعين؟ قالوا احتمال يكون مسلم، احتمال يكون كافر، احتمال يكون يعني ضعيف، احتمال يكون ليس بتابع أصلا فقال عنه تابعي. فقالوا هذه الاحتمالات، واحتمال يكون تابعي وغير ذلك. قالوا فإن رأينا، انظر الآن هكذا، قالوا رأينا أكثر أشياء الإبهام مضرة وقليل منها ما هو مقبول، إذا نرجح جانب المضرة فنرد الحديث، نقول الحديث ضعيف في سنده رجل مبهم، هكذا يعبرون. وأما أصحاب الذين قالوا بقبوله قالوا زمن التابعين كان قاضي، ما ظهر كذاب، ما ظهر يعني الزنادقة، ما ظهروا تلك الأيام كأيام وهي من أفضل القرون، بل بنشيد النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم إذا نقبلها. فأتوا بالأساسيات والتعليق الضمني، لكن الصحيح والله أعلم مذهب الجمهور، الصحيح مذهب الجمهور. ولذا أنت ترى بعضهم يصحح حديث التابعي المبهم ولا يراه ضعيفا، فلا تقول لماذا ما ضعفه الشيخ الفلاني، فقد عنده مذهب في هذا، واضح. وأما هذا ضعفه لأنه يرى أن هذا ليس بمقبول. ثم نأتي إلى التابعي وتابعي التابعين، فأكثر العلماء بل ما يوجد هناك مخالف على أنه غير مقبول، الله أعلم من هذا، نصراني، كذاب، مسلم، كافر، جني مرمقال أو شيطان، ما تدري من الذي حدثه، رجل من الشام، من هذا رجل من الشام؟ قد يكون جني، قد يكون شيطان حدثه، فردوه، فقالوا ما يقبل. فأنت ترى في بعض الأحاديث هذا الحديث ضعيف، فيه مبهمون، ما يعرف منهم، ما عنده اسم، رجل من الشام، ما هذا رجل من الشام؟ رجل من اليمن. من هو؟ ما اسمه؟ ما تدري؟ هو عكس المجهول، المجهول موجود الاسم، الحارث ابن كذا موجود الاسم، لكن لا يعلم من هو هذا المجهول، واضح الآن. لكن المبهم لا يعلم ما اسمه، فهو من أشر يعني في السند، أشر شيء يكون في السند أن يكون فيه مبهما. والمبهم كما قال ومبهم ما فيه راو لم يسم، فهو من أحاديث الغير مقبولة على هذا التفصيل. إن كان مبهم الصحابي فمقبول، إن كان من تابع الصحيح ليس مقبول، إن كان مبهم غير التابعي فهو ماذا؟ مقبول. نكتفي غير مقبول، نكتفي لهنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.